أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصلي اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مضت 3 أيام والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الغار، وبدأت الناس تهدأ وتيأس من العثور عليهم يعني. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في التحرك. ألقى النبي صلى الله عليه وسلم نظرة قد تكون الأخيرة على مكة، لا يدري هل يعود إليها ثانية أم لا. غادرها بعد أن ضاقت به وبدعوة الله، غادرها إلى مدينة مفتحة الأذرع والأبواب للهاربين، للخلاص، للحاملين سورة الإخلاص، مدينة عطوف يحن فيها كل شيء، حتى الجذع يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى الحجارة فيها بادلت الصحابة عشقا. يقول صلى الله عليه وسلم عن جبل أحد: أحد جبل يحبنا ونحبه. ودع النبي صلى الله عليه وسلم مكة الحبيبة التي تركها مكرها، حملها في قلبه وارتحل، وهو يقسم ويقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه مع أبي بكر. فما يكون أول ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ يمتطي النبي صلى الله عليه وسلم دابته ويرفع يديه إلى السماء داعيا، يقول: الحمد لله الذي خلقني ولم أك شيئا، اللهم أعني على هول الدنيا وبوائق الدهر ومصائب الأيام والليالي، اللهم اصحبني في سفري واخلفني في أهلي، وبارك لي فيما رزقتني، ولك فذللني، وعلى صالح خلقي فقومني، وإليك ربي فحببني، وإلى الناس فلا تكلني، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، أعوذ بوجهك الكريم الذي أشرقت له السماوات والأرض فكشفت به الظلمات وصلح عليه أمر الأولين والآخرين، أن يحل بي غضبك أو ينزل علي سخطك. أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، لك العتبى خير ما استطعت، ولا حول ولا قوة إلا بك. كانت المحطة الأولى على الطريق دعاء الخاشع المتبتل. وبعد مسيرة مضنية استمرت من فجر اليوم الأول إلى ظهيرة اليوم التالي، كانت المحطة الثانية عند صخرة استلقى النبي صلى الله عليه وسلم تحت ظلها ليرتاح استراحة قصيرة. أشرف على تهيئتها وحراستها الصديق أبو بكر، وهو لم يرتاح، ما ارتاحش هو، بل قام يعني ساب النبي صلى الله عليه وسلم يرتاح، ما عادش يرتاح معاه، بل قام بتهيئة اللبن من أحد الرعيان وتبريده، ولما أخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجده نائما، فظل واقفا إلى جانبه يحمل اللبن حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فناوله اللبن وشرب النبي. فيروي لنا أبو بكر ويقول: شرب النبي حتى رضيت، وفي رواية: حتى رويت. استراحة قصيرة استمرت بعدها الرحلة. تستمر الرحلة وتقابلنا محطة أخرى ومعجزة أخرى، اسم جديد بيظهر على ساحة الأحداث: سراقة ابن مالك، سيد بني مدلج، سيد في قومه ومن أشراف بني كنانة، ما هوش مجرد شخص عادي. يسمع سراقة بالمكافأة التي أعدتها قريش لمن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ويلاقي إنها فرصة سانحة إنه يثأر من قريش ويقتل واحد منهم، يقتل محمدا صلى الله عليه وسلم ثأرا لما بين قومه وبين قريش، وفي نفس الوقت ياخد المكافأة 100 من الإبل، أسطول سيارات. يأتيه الرسل من قريش يعلنون عن الجائزة الكبرى 100 من الإبل لكل من النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، لمن يقتل لمن يقتلها او ياسر احدا منهم او كليهما. وسراقة فارس لا يدع فرصة كهذه تفوته، خصوصا وانه عارف الصحراء كويس، عارف طرقها ومجاهلها كويس. ويأخذ سراقة رمحه وكنانته وانطلق بفرسه، وكل هدفه الجائزة الكبرى، ينطلق ليأسر أو يقتل اثنين أعزلين لا سلاح معهما. فريسة سهلة، فيشاء الله سبحانه وتعالى أن تكون الحماية ربانية خالصة، ليس للجهد البشري أي دور فيها على الإطلاق. يحميهم الله سبحانه وتعالى كما حماهم في الغار من قبل، والأعداء يتربصون بهم على باب الغار. يقترب سراقة من النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم مطمئن إلى موعود ربه، يتلو القرآن ولا يلتفت، وأبو بكر كثير الالتفات. فيقول أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذا الطلب قد لحقنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا. فيقترب سراقة أكثر، فيجزع أبو بكر، يستشعر أنها اللحظات الأخيرة. يعني ربما تساءل أبو بكر: هل هذه آخر لحظة في عمر الرسالة؟ هل انتهى الإسلام؟ ويبكي أبو بكر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ فيقول أبو بكر: أما والله ما على نفسي أبكي، ولكني أبكي عليك يا رسول الله. أبو بكر العظيم، أبو بكر يقلقه الخوف على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يهدئ من روعه قائلا مرارا وتكرارا: لا تحزن، إن الله معنا. ويرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه داعيا ربه قائلا: اللهم اكفنيهم بما شئت. فإذا بسراقة اللي جاي بيجري بفرسه بأسرع ما يمكن عشان يلحق النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، إذا برجلين الفرس تغوص في الرمل. وتخيل الفرس هو جاي بيجري بأسرع ما يمكنه ورجليه تتعثر، إيه اللي ممكن يحصل؟ تخيل كده عربية بتتقلب لسيئها بأعلى سرعة. كاد سراقة أن يهلك، أن يموت، وهو بيتحدف من على الفرس بالسرعة دي، يعني ويلقى به أرضا. سراقة فارس ومش متعود على كده من فرسه. الفرس بتاعه الفور باي فور ما بيغرس في الرملة، ما بيغرس في الصحراء. فيقوم سراقة ويركب الفرس من تاني ويجري تاني، فيتكرر نفس الموقف مرة واثنين. فيعلم سراقة يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ممنوع ومحفوظ من الله، يعلم ذلك يقينا. فهل يسلم؟ للأسف لا. سراقة ما عندوش استعداد يخسر زعامته، لكن يدرك يقينا أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول من رب العالمين، وأن أحدا لن يقدر عليه أبدا، وأن النصر والغلبة له في النهاية. لكن إمتى؟ إمتى النهاية دي؟ سنة؟ سنتين؟ 20؟ الله أعلم. سراقة ما عندوش استعداد يضحي بزعامته دلوقت. لما تبقى المعركة تنتهي ويبقى الإسلام أمر واقع، يبقى يشوف. كل يهمه دلوقتي الأمان لنفسه ومستقبله، الأمان لقومه. سراقة غزي من الداخل، أيقن أن اللي قدامه ده هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، وأن النصر يعني له عاجلا أو آجلا. بس العلم شيء، والعمل ودفع الثمن شيء تاني. سراقة أخر إسلامه 8 سنين، ما أسلمش غير بعد ما يعني ما الإسلام سيطر على الجزيرة العربية كلها بفتح مكة، بعد ما المعركة خلصت أساسا، عشان ما يتكلفش حاجة. ولكنه عاهد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتعرض له ولا يحاربه ولا يعين على قتاله أبدا. وعاد سراقة إلى قومه مخذلا كل من قابلهم في طريقه يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم أنهم لن يعثروا عليه في هذا الاتجاه. قصة سراقة لها تفاصيل يعني تانية شهيرة ومعروفة، زي وعد النبي صلى الله عليه وسلم له بسواري كسرى. لكن أنا اللي يهمني موقف سراقة بعد علمه بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، عشان عاوز أقارنه بموقف آخر أقل شهرة. قصة حصلت مع شخص تاني، هو كمان سيد في قومي برضه، وهو كمان سمع بالمكافأة اللي رصدتها قريش، وهو كمان خرج يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليسلمه لقريش. يا ترى قصته انتهت ازاي؟ اسمه بريدة ابن الحصيب الأسلمي. خرج مع 70 من قومه يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لقي سأله النبي صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ قال بريدة. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وقال: برد أمرنا وصلح. ثم قال: ممن أنت؟ قال: من أسلم. قال صلى الله عليه وسلم: سلمنا. ثم قال: ممن؟ قال: من بني سهم. قال صلى الله عليه وسلم: خرج سهمك يا أبا بكر. فقال بريدة للنبي صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ قال: محمد بن عبد الله رسول الله. فقال بريدة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسلم بريدة فورا، هو وكل اللي معاه. قال بريدة: الحمد لله الذي أسلم بنو سهم طائعين غير مكرهين. يا رسول الله، لا تدخل المدينة إلا ومعك لواء. فحل بريدة عمامته ثم شدها في رمح، وأصر أنه يمشي بهذه الراية أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدخل المدينة. ولكن يبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم رفض، لأن الروايات اللي عندنا بتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة هو أبو بكر لوحدهم. يعني سبحان الله، قصتين وشخصين خرجوا لنفس الهدف، ولكن شتان ما بين هذا وذاك. سراقة كادت المعجزة أن تؤدي بحياته، كان هيموت وتدق عنقه، بالرغم يعني وبالرغم من كده عنده أمل أنه يعيش لما ينتصر الإسلام ويبقى يسلم ساعتها، وفعلا يتأخر إسلامه 8 سنين زي ما قلنا، كان ممكن ما يعيش منها ولا يوم واحد. أما بريدة اللي خرج طمعان في الميت ناقة زي سراقة، فاجأته نفسية النبي صلى الله عليه وسلم وشخصيته وأخلاقه في الثناء عليه وعلى قومه والتفاؤل فيهم، بالرغم أنهم جايين يقتلوه أو يسلموه لأعدائه. صحيح هم جايين يقتلوه أو على أقل تقدير يسلموه للي هيقتله، لكن الناس دي قلوبهم ما كانش فيها عائق يحول دون أن تشرق هذه القلوب بالإيمان، ما كانش فيه غلظة. أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه لمسوا أوتار الخير والشهامة اللي في القلوب دي. فنلاقي بريدة بمجرد ما يعرف ده مين، وإن هو ده الصيد الثمين اللي كانوا بيدوروا عليه، ويشوف الأخلاق دي، الأخلاق دي والنفسية النبوية دي، يعني يستل الطمع من قلب بريدة وحب المال ليحل محلها الهدى والإيمان اللي اخترقوا الحواجز الكثيفة من الزعامة اللي ممكن يخاف عليها، خصوصا وهو قدام قومه بالفعل. يعني صراحة كان جاي لوحده، ده جاي مع 70 من قومه، مع 70 واحد منهم. لما يلاقي الشخص اللي هو جاي يقتله بيرحب بيه بالحفاوة دي، يسلم بريدة فعلا ويسلم معه قومه، فتغمر الفرحة قلبه فيحمد الله على أن أسلم قومه باختيارهم. نموذج هنشوفه على فكرة بيتكرر كتير، شخص يمضي مهددا متوعدا يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فتلامس الدعوة أوتار قلبه فيصغي القلب وينقلب الحال ويشرق الوجه وينطق اللسان بالشهادة. وحتى نلتقي، لا تنسونا من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. صلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك، صلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك، عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك، وكل الوجود صلاة وشوق إليك، عليك وكل الوجود